طيب اليد تمسح الى المرفق؟ لا، لا تمسح الى المرفق. لماذا؟ لان الله لم يقيدها الى المرفق، وقيدها في الوضوء الى المرافق. واليد عند الاطلاق انما تكون للكف فقط، بدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولا تقطع يد السارق إلا من الكف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.